حصريا على موقع djkimo.com. اخويا السندان سلطان الاوضه. ماشيك غلط كلك غلط، بس الزمن خلانا اخوك بطل غلط. انا لو غلط لا برضو عيب تغلط في اخوك. فوقك غلط تحتك غلط، انا ذنبي ايه ان ابقى اخوك. غلط وبنزل في الغلط، بس بحبك لان اخوك. حصرياً على موقع djkimo.com.